السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث عن الجنة وعن نعيمها، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للدخول إياها. تكلمنا عن بعض طعام أهل الجنة ونكمله اليوم إن شاء الله عز وجل، وعن خيم أهل الجنة وعن بعض نعيمهم. فاتنا أن نتكلم عن سادات أهل الجنة. هذا المكان فيه سادات، فيه ناس سادة، هنيئا لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. الكهل ده اللي هو سنه بين 30 و40، فدول يكونوا أسياد جميع هؤلاء ما عدا الأنبياء رضي الله عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم. سيد شباب أهل الجنة من؟ قال حذيفة رضي الله عنه: سألتني أمي ذات يوم: متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له: آخر مرة يا ابني قابلت النبي أمتى؟ شفت الأمهات الصالحات تتابع أولادها: آخر مرة صليت في الجامع أمتى؟ آخر مرة حفظت أمتى؟ آخر مرة سمعت أمتى؟ آخر مرة كذا. هذه الأم تريد إذا هال عليها التراب أن تجد من يقول: اللهم ارحم أمي، تجد إنسانا صالحا يدعو ويستغفر له، فهي تحافظ. فبتقول له: إيه يا بني، متى كان آخر عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا. فنالت مني، بيقول: أنا بقالي فترة ما رحتش، فإدته كلمتين. قال: فنالت مني، فقلت لها: دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا هروح له النهاردة إن شاء الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البيوت التي يتخرج منها السادة، هذه البيوت عم يكون في أم بتهتم بمقابلة أولادها لأهل الصلاح، لا، كانوا يرون السلف، كانوا يرون أن نظافة الولد يوم الجمعة وحسن ثيابه من اهتمام الأم بيوم الجمعة، لأن الولد كده جاي يوم الجمعة مع أبيه لابس ثياب طيبة، يتطهر داخل المسجد. يقول لك ده دليل عليه أن ثم أم في البيت تقدر هذا اليوم، عارفة يعني يوم جمعة. وتلاقي الوالد الذي يغرس في ولده حب الصالحين يقول له بعد الخطبة: روح سلم على الإمام، روح سلم على اللي صلى بينا التراويح، روح سلم. فيقدر هؤلاء عادي، زي ما غيرهم أول ما بيشوف لاعب كورة يجري ويوقف العرضية ويقول لأولاده: تعالوا تعالوا اجروا، روحوا سلموا على فلان، روحوا سلموا مش عارف ايه، ده مطرب، ده مغني، ده كذا ده كذا ده كذا. كل الناس ياخدوا، كل واحد له همومه، فهذا همه أن يعرفه الصالحين، همه أن يرتبط بهؤلاء الرموز حتى يجد إن في نموذج قدامه بيطبق الدين. ما النهاردة تيجي تقول للولد: اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يعني أنا الوحيد اللي هعمل كده يا أبي؟ لكن عم بيلاقي نماذج كتير في المجتمع يقولك: أنا نفسي أكون زي الشيخ فلان، أنا نفسي أكون زي الدكتور فلان اللي بيخطب بينا الجمعة، أنا نفسي أكون زي الحج فلان اللي بيصرف على المسجد وبينفق عليه. لقى نماذج قدام عينه، كبروا في قلبه، عظمهم، فلما عظمهم أراد أن يتشبه بهم. فمهم جدا وجود النماذج. لما ذكر الله أمس في سورة الفرقان نموذج عباد الرحمن، هذا النموذج الذي يغري الناس ويحببهم في الدين. شوفوا كده واحد يقول لك: يا هذا الرجل لا يأخذ الرشوة، هذا الرجل من عباد الرحمن يصلي، هذا الرجل من القيام، من الذين يقومون بالليل والنهار، هذا الرجل الذين ينفقون ليلا ونهارا، هذا وهذا وهذا. فتقول له، نالت منه لأنه لم يكن له عهد بالنبي منذ فترة. قال: فنالت مني فقلت لها: دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. طبعا هروح النبي وأقول له: يا رسول الله استغفر لي ولأمي. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء، يعني إني جالس المجلس إلى أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء. قال: ثم صلى الله عليه وسلم انفتل فترك المسجد، فتبعته فسمع صوتي وأنا ماشي وراه، فقال: من هذا؟ حذيفة. سبحان الله، شوف بأبي وهو صلى الله عليه وسلم وأمي، يعرف أصحابه من مشيتهم، من المشية يعرفهم، كان يحب أصحابه صلى الله عليه وسلم. العلاقة بينهم علاقة حب، علاقة ود، علاقة رحمة، علاقة شفقة. يعرفه من همساته، يعرفه من سيره، من مشيه. فقال: من؟ حذيفة؟ قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. بقول له: انت جاي ايه؟ عاوز ايه؟ غفر الله لك ولأمك. طبعا هيقول له ايه؟ خلاص. سبحان الله، ما قيمة الحياة وأنت معرض عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا عمر إزاي كان يعيش في بيئة زي دي ما فيهاش محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله وبالله وتالله من أكثر عذاب أهل النار ومن أشد عذاب أهل النار أنهم لن يتمتعون بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل نعيم أهل الجنة بعد رؤية الله أنهم سيرافقون محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. ثم قال النبي: إن هذا ملك لم ينزل قط يا حذيفة. بيقول في ملك دلوقتي لم ينزل قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. شوف حتى الملائكة يعني تشتاق إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتريد أن تسلم عليه، فيستأذن ربه أن يسلم عليه. قال: إن هذا ملك لم ينزل قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم عليه ويبشرني، في بشرة كده عاوز يقولها لي، أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. في رواية: إلا ابني الخالة، اللي هم مين؟ يحيى وعيسى، عيسى ويحيى. قال له: هم سيدة شباب أهل الجنة إلا إيه؟ إلا الاثنين دول الأنبياء يحيى وعيسى. من الناس اللي في الجنة ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم العشرة المبشرون بالجنة. عرفوا أولادكم بالعشرة دول، هم عارفين 11 لعيب في الفريق اللي هو بيحبه، عرفهم 10 من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 10 في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة. شوف يا جماعة، بعد هذا الحديث لا يبقى غل ولا حقد ولا أي خدش في قلبك تجاه أحد من هؤلاء إلا لخبس في قلب هذا الإنسان. لا يبقى في إنسان بعد هذا الحديث شيء في قلبه تجاه هؤلاء، شيء سيء، حقد، غل أو تردد في هؤلاء إلا لخبس في قلبه. إذا كان سيدكم يقول صلى الله عليه وسلم: 10 في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وابن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. الشباب اللي تحت تلتة ابتدائي اللي قاعدين دلوقتي اللي هيقول لي 10 هديله 50 جنيه، بدون الاستعانة بأي صديق. حد جاهز؟ رابع ابتدائي حد جاهز؟ 5 ابتدائي حد جاهز؟ ستة ابتدائي، حد جاهز؟ طب حد في جامعة يقولهم عم عبودة يديله 10 جنيه؟ طيب سنك قد ايه؟ قول يا يوسف. ابو بكر، احسنت. ها، سيدنا عمر، عثمان، علي، سعيد، ايه؟ ماشي، يلا. سعد بن ابي وقاص، الزبير، ليك 30 جنيه يا يوسف، رضي الله عنك وغفر الله لوالديك. شجر الجنة، شجر الجنة، تكلمنا عن شجر الجنة سريعا المرة السابقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. ثم قال صلى الله عليه وسلم متدبرا: اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. كلما قرأت وظل ممدود استحضر هذا الأمر، إن شجرة زي دي، شوف 100 عام تضيعها عشان تقف تحت شجرة مع واحدة لا تحل ليك، ادنك تهزر وادنك تقول لها كلام لا يحبه الله، تضيع الظل الممدود ده وتاخد ظل من يحموم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. وقرأ البراء بن عازب قوله تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال شاءوا. الجماعة بيحبوا ومكسلين كده ونايمين على طول وعاوز الأكل يجيله لغاية السرير وبتاع، اشتغل عشان الجنة كلها كده، هيجي لك لغاية عندك هذا الطعام. نسأل الله أن يرزقنا. ماذا عن أكل أهل الجنة؟ تكلمنا عن أول ما يتحفوا به، ليس أكلهم عن جوع ولا الشرب عن ظمأ، ولكن هي لذة. عبد الرحمن ابن ساعدة يقول: كنت أحب الخيل، أنا بحب الخيل جدا. كل واحد بقى بيمتع نفسه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وده يدلك كيف كان الصحابة منشغلون دائما بحضور ذكر الدار الآخرة، بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أدق التفاصيل في الجنة. شوف عبد الرحمن بيقول له إيه يا رسول، بيقول: أنا كنت أحب الخيل، بحب الخيل، فقلت: يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ فقال: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت. أنت تحب الخيل؟ تاخد خيل. ففي واحد أعبى، فقال: يا رسول الله، هل في الجنة إبل؟ مع الباب فتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق هذا الباب، لأن الباب ده عم بيتفتح خلاص بقى مش هينتهي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهيت من اشتهت نفسك ولذت عينك، أو ما تخش اللي نفسك فيها تاخده. أصبح يدخل بقى: طب في رسول الله كذا، طب في رسول الله كذا، طب في رسول الله كذا. وقال رجل، كان رجل يحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن موقف سيحدث في الجنة، قال: إن رجلا من أهل الجنة أدخلنا الله وإياكم إياه، استأذن ربه في الزرع، أنا عاوز أزرع. هي كده في ناس كده يبقى إيه، ضربت معاه، تبقى في الجنة وهو عاوز كده، يبقى قاعد في مطاعم ولا في حاجة كده يقول لك أنا عاوز إيه، عاوز ترشي. هو كل واحد بقى لذت نفسه هنا. هذا الرجل أحب الزرع، فيقول: استأذن ربه في الزرع. فيقول الله: ألست فيها، أنت مش في الجنة، ألست فيها ما شئت وما شئت وما شاءت نفسك؟ فيقول له: بلى يا رب. يقول له: طيب ما أنت مبسوط أهو، ولكني أحب أن أزرع، أنا بحب أزرع. فبذر فيؤمر فيسمح له فيبذر، فبادر الطرف نباته، يرمي البذرة يطلع على طول ليه؟ سبحان الله، البذر ده على طول يبدأ يطلع إيه؟ الطرف نباته، يقول النبي: فبادر الطرف نباته واستواؤه فكان أمثال الجبال. فيقول الله له: دونك يا ابن آدم، يلا روح، إنه لا يشبعك شيء، إنه لا يشبعك شيء. سبحان الله. ويجي واحد يشتهي الولد، يقول النبي: إن المؤمن يشتهي الولد في الجنة، يكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. الله الله. فاكهة الجنة، هي أخبار الفاكهة، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. من مزايا الفاكهة في الجنة: فيها من كل فاكهة نوعان زوجان، لا يحتاج أن يجلبها، مش كل شوية تقوم تاخدها، لا لا لا، هي اللي بتيجي عنها. أنت تعبت في الدنيا، كفاية بقى تعب، حتى لو تمد إيدك، لا ما ينفعش تمد إيدك، أنت ملك. قال البراء: قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره، لا تنقطع. طبعا نايم مش النوم اللي هو نوم الاتكاء، احنا اتفقنا ان اهل الجنه لا ينامون. لا تنقطع، بس والله اليومين دول خلاص بقى احنا دخلنا بقى في الشتاء، انت عارف خلاص دخلنا في الصيف، مفيش مش عارف ايه، بتدنك انت تايه على بطيخه في الشتاء، صح؟ هيقول لك معلش اصل الموسم خلص. لا، الجنه خلاص لا مقطوعه. سبحان الله. يقول الله عز وجل: فيها فاكهة آمنين، دعونا فيها بفاكهة آمن، بكل فاكهة آمنين. آمنين من إيه؟ آمنين من فقدها. بس حوش كتير كده للمشمش يخلص، لا لا لا لا، آمنين من فقدها، آمنين من ضررها. مش يقول لك أصلا خلي بالك بس أنت لو كترت من التين ممكن مش عارف يعمل إيه في السكر، لا، انتهت بقى القصة دي خالص. آمنين من حبسها عنهم لعلة، يقول والله انت بس تقلت امبارح وانت بتشرب من نهر الكوثر وضربت عسل مصفى، فالموضوع مش هينفع تزود ايه في الفاكهه دي، لا، امنين. شوفوا الجنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في يوم من الايام حصل الكسوف، فالكسوف ده لما حدث اراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي بالصحابه، قال: فرايت الجنه والنار امام عيني. قال: فظهر إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، فشفت عنقود، عنقود قطف عنب يعني. قال: ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يقول أنا لو خدت العود ده كنت هدنكم تاكلوه إلى ما بقيت الدنيا. عارف زي زمزم كده، الناس عادة ما تشرب زمزم يقول لك: بالله يا أخي وانت جاي هات لنا عنباية، خلاص عنب عنب الجنة خلاص. يقول النبي: لو أخذته لظللتم تأكلون منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسفل أهل الجنة درجة، ده بقى اللي هو فين في الاستقبال، إن أسفل أهل الجنة درجة، شوفوا الكلام، لمن يقوم على رأسه 10,000 خادم. ده مسكين عنده 10,000 خادم، يعمل ايه؟ يضيف الناس ازاي اللي معاه 10,000 خادم ده؟ سبحان الله. بيد كل خادم صفحتان، صفحة من فضة وأخرى من ذهب، في كل واحدة لون ليس في الأخرى، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها، يجد لآخرها من اللذة والطعام الطيب ما لا يجد لأولها. شوف قدامه 20,000 نوع، احنا اتفقنا هم 10,000، كل واحد ماسك ايه طبقين، وكل واحد عليها طعام، يأكل من واحد غير التاني، والتاني غير التالت، والرابع غير، سبحان الله. نسأل الله ألا يحرمنا. الطعام مذلل ليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لا تنظر إلى الطير في الجنة، شوف الطير كده هو بيطير في الجنة، فتشتهيه فيجيء مشويا بين يديك. الله أكبر. هتلاقيها في مطعم فين دي؟ ولحم طير، إن طير الجنة ترعى في شجر الجنة. الله أكبر. يقول النبي، سيقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الطعام الدائم: إن هذا لرزقنا، ما له من نفاد. والله هو ده الرزق الحقيقي، رزق الدنيا، القبض بتاعك في الآخر راح ولا جه، إن هذا لرزقنا، هو ده الرزق الحقيقي. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة في الجنة، اللحم بجميع أصنافه ولحم مما يشتهون. مفيش راحة في الدنيا يا جماعة، اللي عاوز الراحة والسعادة مش هيلاقيها يعني. لا توجد إلا هناك، الموضع الوحيد في كتاب الله الذي ذكر السعادة ذكرها الله في الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، هم دول في الجنة. ضرار بن رضي الله عنه يقول لخالد بعد معركة من معارك الشام: أيها الأمير، دعني أن أحمل على القوم حتى تستريح أنت. هم في غزوة، بيقول لواحد إيه؟ بيقول له خليك أنت عشان تستريح. فقال له الكلمة المشهورة جدا، ونتمنى أن هي تكون شعارنا على الأقل إلى يوم العيد، مش هقول لك في الدنيا كلها. قال له: يا ضرار. ضرار ده بيقول لخالد، خالد ده الأمير في معركة، هذا ما يقاتل وقال فتعب، فبيقول له خليني أنا أكمل وأنت ريح شوية. قال له: يا ضرار، الراحة في الجنة غدا. بيقول له الراحة في الجنة بكرة مش النهاردة، فيش راحة خلاص. عشان كده يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، خلاص ما عادش فيه حزن. طب الشراب، إيه أخبار الشراب؟ بعد الشراب هنكلمكم على اللي انتوا جايين عشانه. شراب أهل الجنة، من تمام نعيم أهل الجنة لذة الشراب، لذة الشراب. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يعني إن الكرام البررة اللي أطاعوا الله سبحانه وتعالى هيشربوا من خمر كان ما يمزج به ماء الكافور. طيب أخبار الشرب، قال يفجرونها تفجيرا، يعني عاوز مية يخبط كده على إيده وتطلع له، سبحان الله. والله ذكر أن العين فيها تسمى إيه؟ سلسبيلة. قال لك مأخوذة من السلاسة، سلسبيل ده الشراب اللذيذ. ثم الشراب بتاعهم طاهر، قال تعالى: وسقاهم ربهم. شوف سقاهم، لفظ سهل تقوله، سقاهم في الدنيا فأسقيناهم ماء غدق، لأسقيناهم. شوف تحس إن اللفظ تقيل لأنك في الدنيا، أما في الآخرة سقاهم، تلاقي اللفظ ماشي معاك يسير حتى في النطق. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يقول عبد الله، واسمعوا لكلام عبد الله يلي ليكم مآرب في هذا الدرس: إن الرجل من أهل الجنة لا يؤتى بالكأس وهو جالس مع زوجته فيشربه، ثم يلتفت إلى زوجته فيقول: قد ازددت في عيني 70 ضعفا حسنا. إيه الجمال ده؟ ده هو شرب، عينه بدأت تشوف صح، يعني وكأن إن هي بتطلع إشعاعات تخليه يشوف صح، وكأن شربه ده وهو بيشرب. شوف سبحان الله، من نعيم أهل الجنة واحد بيشرب حاجة حصلت له سعادة معينة، هذه السعادة أثرها جمل اللي جنبه 70 ضعف. يعني واحد جنبه، يعني تعرف يعني تشرب، واحد بيشرب سجاير تلاقي دخن على اللي جنبه. طب واحد بيضع عطر أثر على اللي جنبه، يدخل كده واحد يقول له: الله إيه العطر اللي انت حاطه ده؟ يقول له: لا ده أنا كنت ماشي مع واحد حطت عطر حلو. الست دي، زوجة دي، هو شرب، مش هي اللي شربت، هو اللي شرب، سبحان الله. هي ازدادت 70 ضعفا وهو بدأ يشوف. قال أبو أمامة: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. الله أكبر. النساء في الجنة، احنا طبعا عارفين ان انتم مش جايين للدرس ده فمش هنطول في الحتة دي قوي، سبحان الله. يقول، او بلاش نقول الحديث ده، خلينا نمشي رسمي شوية الاول. عن أم سلمة رضي الله عنها، عشان الأخوات اللي بيسمعوا الدرس لا يجدن في صدورهن إلا الخير. قالت: يا رسول الله، أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ طبعا هي تقصد، عشان برضو أنتم ما تتلخبطوش، نساء الدنيا اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي أي في الجنة لما يتنشأوا إنشاء آخر. قال النبي: نساء الدنيا أفضل من الحور العين، كفضل الزهار على البطانة. عارفين دايما البطانة بتاعة المساند وكده، الناس بتحشي جوه أي حاجة، صح؟ قطن كده، حاجة إيه باقية إيش، صح؟ فالبطانة دايما تبقى إيه؟ حاجة عادية. لكن الظاهر لا، الظاهر بيبقى إيه؟ الشياكة كلها، من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، صح؟ مش ده المثل؟ تلاقي واحد لابس هدوم متقطعة بس حاجة كده إيه؟ ماركة لابسها من قدامه، أنت تقول له الله عليك، هو يقول لك الله عليا لو بس أنت إيه كشفت عليا بس. وبيبان بقى لو عامل يعمل أشعة وكده، بيبان على حقيقته. سبحان الله. عشان كده من نعيم أهل الجنة أن الله أحيانا يصف لك الباطن فيقول لك: فكيف بالظاهر؟ بطائنها من؟ فكر أنت بقى في الظاهر، أنا قلت لك اللي جوه إيه، فما بالك اللي بره. سبحان الله. فتقول أم سلمة لما سألت النبي، قال: النساء الدنيا أفضل كفضل الزهار على البطانة. قالت: يا رسول الله، وبما ذلك؟ بهم أفضل. قال: بصلاتهن وصيامهن لله، ألبس الله وجوههن النور، الله أكبر، وأجسادهن الحرير، الله أكبر، بيض الألوان، خضر الثياب، صفر الحلي، أمشاطهن الذهب. وهم عادين يقولوا إيه؟ ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ألا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ألا ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. الحور العين، قال الله سبحانه وتعالى: وزوجناهم بحور عين. الحور العين شدة بياض، شدة سواد، نن مع شدة البياض التي يحتار فيها عقلك وعينك إذا رأيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. هيعجبكم أول حديث ده. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. حافظوا على حاجتنا، هي تقول لها إيه كده، بس خليك صالح عشان تلاقي حد يقول كده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهن، عن الحور العين، وخلينا نقول إن الأول قول الله عنهم. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الحور العين، أو يقول في الأزواج: لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من عذر بني آدم، عذر بنات حواء، وهن أيضا مطهرات من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة. يقول الله في وصفهن: وعندهم قاصرات الطرف عين. يعني قاصرات الطرف عين؟ يعني من هيامها بك لا تنظر إلا إلي. تقول يا هتبقى انت يعني شكلك مختلف تماما عن اللي انت بتشوفه دلوقتي في المراية، هتكون حاجة تانية مختلفة خالص، لدرجة ان هي قاصرات الطرف. ده لما في واحد يعني في حد تلاقيه من الشباب وهو ملتزم يعني، فتلاقي حد في الجامعة بيبصله كده يتكسف يتحرج. طبعا ايام الجيل بتاعنا يعني، الجيل دلوقتي لسه في بقايا ان شاء الله فيها خير، هتلاقيه يتحرك، فما بالك بقى في الجنة قاصرات الطرف لا تحيد عنك لجمالك. في قوله: يسقون من رحيق مختوم، من كلام المفسرين هي التي تسقيك، تسقيك هذا الشراب. ولما الإنسان يذهب إلى خارج الجنة، في خارج المكان التي هي فيه، ويخرج زوجها كل يوم جمعة إلى يوم المزيد، فلما يعود يقول له لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الله الله. يقول الله عز وجل عنهم عربا أترابا. يعني عربا أترابا؟ عربا أترابا هي التي تتنعم لزوجها وتؤانسه وتعرب عن مشاعرها. لا بقت بتعرف كويس جدا، بتعبر لك بكلامها وانت ايه كواعب أترابا، أي امرأة مكتملة الحسن والجمال في مواضع جسدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا شباب يا اللي غير متجوزين والمتجوزين يسمعوا، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، وذلك قال الله فيهن خيرات حسان. أهل الجنة في يوم الأيام وهم واقفين كده وبتاع، فيلاقوا حاجة كده نورت في السماء، فيقولوا إيه الجمال ده؟ إيه اللي حصل؟ يقولون لا لا لا، هذه امرأة ضحكت لزوجها. يا جماعة ما تقلق، ده النور اللي عدى ده كده وملى الدنيا كده، إيه إضاءة كده، ده في أخت ضحكت ليه؟ للأخ فلان. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها نصيفها يقول النبي خير من الدنيا وما فيها. النصيف ده اللي هو إيه؟ يعني الحجاب اللي بتحطه على رأسها ده، اللي هي أول ما بتدخل طرحة، اللي أول ما بتدخل بترميها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كأنهن الياقوت والمرجان، ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنها يكون عليها 70 ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. الله أكبر. شفتوا الجمال؟ في حاجات تانية مش عارف أقولها لكم دلوقتي، ممكن إن شاء الله بعد رمضان عشان تكونوا مركزين معانا. لكن سبحان الله، الله أكثر من الكلام عن الحور العين، لأنه خلق الإنسان وركب فيه شهوته، بل يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة يجعل الله عز وجل الرجل له قوة في الطعام والشراب وإتيان الأهل، قوة 100 رجل. سبحان الله. وأقل واحد في الجنة يكون معاه كام؟ قلنا 2، مع كل واحدة 70 من الحور العين. يا حاج معاك 142 كحد أدنى. هذا نعيم أهل الجنة في الحور العين. يعني إن شاء الله بكرة ممكن وإحنا بنختم في سوق الجنة ويوم المزيد ممكن نكمل بعض هذه الأشياء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.